وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

خلق الله أنزل عليه الأنهار خالدين فيها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَإِنَّ اللَّهَ